الكلام الذي هو في منتهى الأهمية، أن الداعي لابد أن يكون مستقر في قلبه أنه مراقب من الله عز وجل. الله عز وجل له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي يكفي للعبد أن يكون معتقد في ربه سبحانه وتعالى أنه الرقيب، أنه الحسيب، أنه سبحانه وتعالى الديان، وأنه سبحانه وتعالى سيأتي يوما سيقابله ويسأل. فما الذي أعده لمواجهة أسئلة ربي جل في علاه؟ وقد سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الحديث، أن أليس السؤال بعده سيتضح أن العبد ده كان مسلم ومؤمن وموحد وغيره ليس كذلك، فينتهي الأمر إلى جنة ونار؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. فمجرد الوقوف والمثول أمام الله عز وجل وعرض ما قام به العبد، وكما يقال يبصرونهم، لما يرى العذاب ويرى ما حوله، يود المؤمن لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه اللي كان معلق بهم في الدنيا، يتمنى أن يراهم ليفتدي بهم وينجو بنفسه. يعني أمر من يستوعبه يشعر خطورة عدم المراقبة لفعل العبد، إنه يكون مراقب لفعله، لأن الله عز وجل الرقيب والحسيب حي دائم لا يموت، يعلم ما في الصدور ويعلم خائنة الأعين. الأمر هذا يحتاج إلى أن يكون العبد متصف بإكسترا بايسنس and devotedness to hold firm. لابد ان هو يعي ان هو مراقب، ليس فقط من الله عز وجل. النقطه الشديده الصعوبه انه مراقب من الخلق. الخلق لا يهموني، ولكن المشكل في الخلق تاثيرهم علي بالسالب. فهناك من سيطري، وهناك من سيحاج بالضد، فهناك من سيحرك في الداخل الغضب إذا كان بالضد، وهناك من سيأتي إلى الميل إليه بما يقول من كلام معسول أو إطراء أو إلى آخره. فالعبد لو ما كانش على وعي تام إنه يؤدي العمل لله عز وجل ويراقب نفسه في مسألة الإخلاص، ينتهي تماما، ويقال له تركه وشركه. يعني الأمر شديد، يعني الحساسية، وشديد الانزلاق بسهولة جدا جدا جدا أن يضيع العمل بانزلاق القدم. نسأل الله العفو والعافية.